أيضا يقول عن وضع المناكير قبل الوضوء، هل تصح الصلاة والوضوء لمن وضعته علما بأنه يكون طبقة مانعة كما تعلمون، وهل يجوز لمن وضعته دخول المسجد؟ الواجب انها لا تفعله الا على طهره، اذا كان ولا بد، مع ان تركها اولى مطلقه، هذه المناكير تركها اولى مطلقه لانها قد تساهل فيها وقد تمنعها من الوضوء، فينبغي تركها بالكليه. لكن اذا كان ولا بد وفعلتها على طهاره فانها اذا انتقلت الطهاره وارادت الوضوء تزيلها مره اخرى حتى يبلغ الماء اصل البشره واصل الظفر. هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الواجب عليها فيما نعتقد، انها تزيل هذه المناكير عند اراده الوضوء، ولا تصلي بها وقد وضعتها على غير طهارة. أما إذا كانت وضعتها على طهارة وجاء الوقت وهي على طهارة صلت، لكن لو وضعتها على طهارة ثم انتقلت الطهارة تزيلها، هي مثل الخفين، الخفين يمسح عليهما، هذه لا تزيلهما، تزيل هذه المناكير حتى تغسل ما تحتها وقت الوضوء. نعم.